أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. آخر بحث في مباحث الدليل العقلي هو البحث الكبروي، وهو حجية الدليل العقلي. بعد أن تعرفنا على القضايا العقلية سواء كانت من القضايا المستقلة أو القضايا غير المستقلة، فعرفنا بعد حكم العقل مثلا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو حكم العقل بإمكان الترتب أو استحالة الترتب مثلا، أو بالملازمة بين حرمة الشيء وفساده، أو بين وجوب الشيء والنهي عن ضده. بعد إدراك العقل لهكذا ملازمات، هل إدراك العقل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ فإذا كان حجة أمكن القول بأننا يمكن أن نستنبط وجوب الوضوء من خلال وجوب الصلاة من باب وجوب الشيء عند وجوب مقدمته. أما إذا قلنا أن الدليل العقلي ليس حجة، لا يمكن إثبات وجوب الوضوء من باب وجوب الشيء عن طريق وجوب إثبات وجوب المقدمة عن طريق وجوب المقدمة. فالكلام في حجية الدليل العقلي تقدم في أكثر من مرة أن الأصل في الخبر الظني، أو أن الأصل في كل دليل ظني، هو عدم الحجية، إلا أن يقوم دليل معتبر قطعي على حجيته كما في خبر الواحد. فالدليل سواء كان شرعيا أو كان عقليا، ما لم يصل إلى مرحلة القطع لا يكون دليلا حجة. نعم، الدليل العقلي إذا كان قطعيا كان حجة، لأن الحجية تكون ذاتية للدليل القطعي. فالدليل العقلي إن كان ظنيا فالأصل عدم حجية، وإن كان قطعيا فحجيته تكون ثابتة له وحجيته ذاتية، لأن حجية القطع ذاتية. قال: الدليل العقلي إن كان ظنيا فهو بحاجة إلى دليل على حجيته، ولا دليل على حجية الظنون العقلية. وأما إذا كان الدليل العقلي قطعيا فهو حجة من أجل حجية القطع، لأن حجية القطع ذاتية لا تحتاج إلى جعل. إلا أن بعض الإخباريين ذهب إلى أن الدليل العقلي وإن كان قطعيا لكنه ليس بحجة. ومن هنا وقعوا في هذه المشكلة، وهي: كيف لا يكون الدليل حجة مع أنه دليل قطعي، ولا يمكن التفكيك بين الدليل بين القطع وبين الحجية؟ وبعبارة فنية، أنه يستحيل أن يصدر الردع من قبل الشارع عن العمل بالقاطع، فلا يمكن أن يرخص الشارع في ترك الدليل القطعي، لا ترخيص واقعي ولا ترخيص ظاهري. أما عدم إمكان صدور الترخيص الواقعي، لأن لازمه اجتماع المتناقضين، لأن القاطع يقطع بثبوت الحكم، فإذا جاء الشارع وقال: رخصت لك في ترك هذا الحكم وعدم العمل بهذا الحكم الذي كان مستندا إلى دليل مستند إلى دليل قطعي أو يستند على دليل قطعي وجب التناقض على أقل تقدير في نظر القاطع. في نظر القاطع لا يمكن أنه يقطع بثبوت الحكم والشارع يقول له لا تعمل بهذا القاطع. وكذلك لا يمكن الترخيص الظاهري. لماذا لا يمكن الترخيص الظاهري؟ لأن الحكم الظاهري إذا كان الترخيص من سنخ الأحكام الظاهرية، الحكم الظاهري ما معنى؟ ما أخذ في موضوعه الشك في حكم مسبق، والمفروض أن القاطع لا يوجد عنده شك، فبالتالي لا يمكن أن يصدر ترخيصا ظاهريا. فإذا لم يمكن صدور الترخيص الظاهري ولا الترخيص الواقعي، كان الدليل القطعي العقلي حجة. فإذا كان حجة إذا لا معنى لأن يقال بعدم حجية الدليل القطعي. إذا كيف يقول الإخباري يمكن التشكيك أو يمكن أن لا يكون الدليل العقلي القطعي حجة مع أنه لا يمكن الترخيص فيه لا ترخيصا ظاهريا ولا ترخيصا واقعيا؟ فكيف يجيب الإخباري على هذه المشكلة؟ أجاب الإخباري بفكرة تقدمت في الحلقة الثانية، وهي عن طريق تحويل القطع من قطع طريقي إلى قطع موضوعي. وهذا ما يحتاج إلى استرجاع أمر ذكر في محله كثيرا في الحلقة الثانية والثالثة أيضا في بدايتها، أن القطع على نحوين، عندنا قطع طريقي وعندنا قطع موضوعي. فما هو الفرق بين القطع الطريقي وبين القطع الموضوعي؟ القطع الموضوعي هو القطع الذي يكون جزءا من موضوع الحكم خلافا للقطع الطريقي. مثلا إذا قيل إذا قطعت بالخمر كان الخمر حراما، فعندما نسأل الحكم هو الحرمة، ما هو موضوعها؟ هو القطع بالخمرية. فالقطع بالخمرية موضوع للحكم للحرمة، هذا يسمى بالقطع الموضوعي، بحيث يكون القطع من موضوع فعلية الحكم. لا يكون الحكم فعليا إلا إذا تحقق القطع خلافا للقطع الطريقي. فالقطع الطريقي لا يكون جزءا من موضوع الحكم، إنما يكون دوره الكشف، طريق للكشف عن الحكم. أما القطع الموضوعي فهو الذي يوجد الحكم ويولد الحكم خلافا للقطع الطريقي، لا يوجد الحكم. فالحرمة ثابتة للخمر، قطعت أو لم تقطع، نعم إذا قطعت كفت عن تلك الحرمة، فقطعك يكون طريقا للكشف عن الحرمة، فيسمى قطعا طريقيا. أما القطع الموضوعي هو الذي يوجد الحرمة، كما أن الاستطاعة توجد وجوب الحد، كذلك القطع الموضوعي هو الذي يوجد الحرمة ويولد الحرمة، فهذا يسمى بالقطع الموضوعي. المسلك الإخباري نقول نحن نعم نلتزم بأن الدليل العقلي إذا كان قطعيا لا يمكن التفكيك بين القطع وبين حجية. إذن كيف تقولون أن الدليل القطعي العقلي لا يكون حجة؟ قال بتحويل القطع من القطع الطريقي إلى القطع الموضوعي. بهذا البيان نقول يمكن للشارع أن يقول هكذا، يقول لا يكون الحكم فعليا وثابتا ومنجزا ومعدرا إذا كان الحكم قد نشأ وحصل عن طريق دليل عقلي، فيؤخذ عدم حصول القطع من الدليل العقلي موضوعا في إثبات وفعلية الحكم. يعني بعبارة أخرى، لا يكون الشيء واجبا إذا حصل عن طريق العقل. متى يكون واجبا؟ إذا لم يحصل عن طريق العقل. إذا لم يحصل دليل الوجوب عن طريق العقل، حصل عن طريق الشارع، عن طريق الكتاب وعن طريق السنة مثلا. إذا لو سألنا هذا السؤال، متى يكون الحكم فعليا؟ إذا لم يكن حصول الحكم عن طريق الدليل العقلي، فيؤخذ عدم حصول القطع من الدليل العقلي، هذا يؤخذ موضوعا في فعلية الحكم. فأخذنا أي قطع؟ القطع الموضوعي. ففعلية الحكم، متى يكون الحكم فعليا؟ بفعلية موضوعه. وما هو موضوعه؟ إذا لم يكن القطع حصل عن طريق العقل. فيؤخذ عدم حصول القطع من الدليل العقلي من خلال الدليل العقلي، يؤخذ موضوعا في فعلية الحكم. وبهذا لم نفكك بين الفجية وبين القطع. الشارع يقول هكذا، يقول متى ما قطعت أيها المكلف من دليل عقلي بالحكم الشرعي، لا يكون هذا الحكم فعليا وثابتا. ومتى ما قطعت بالحكم الشرعي عن طريق دليل شرعي، كان الحكم فعليا وثابتا. هنا لم يحصل أي تفكيك بين الحجية وبين القطع. نظير إذا قال لك الشارع، لا يحرم الخمر إلا إذا قطعت بأنه خمر، فموضوع حرمة الخمر القطع بالخمرية. أما إذا لم تقطع بالخمرية لا يكون ثابتا، لأن الحكم إنما يثبت بثبوت موضوعه، والمفروض أن موضوعه هو القطع، ولكنك لم تقطع. كذلك في المقام نقول موضوع فعلية الحكم هو أن لا تقطع عن طريق الدليل العقلي. فإذا قطعت عن طريق الدليل العقلي يثبت الحكم أو لا يثبت؟ لا يثبت، لأنه لم يثبت موضوعه، لم يثبت موضوعه، وهو عدم القطع من خلال الدليل العقلي. هنا إذا لم يحصل تفكيك بين الحجية وبين القطع، إنما لم يثبت الحكم نتيجة عدم ثبوت موضوعه. قال ونسب إلى بعضهم القول وهم الأخبارية بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي وهو بظاهره غير معقول، لأنه تفكيك بين القطع والحجية، لأن حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك. وهذا معنى ما تقدم في الحلقة الأولى والثانية وأول مباحث القطع من الحلقة الثالثة، استحالة صدور الردع عن العمل بالقطع. لا يمكن صدور الترخيص، لا الترخيص الظاهري ولا الترخيص الواقعي مهما كان سببه. ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيهه ثبوتا، توجيه هذا الكلام وهو عدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي بدعوى تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي، وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول، أي فعلية الحكم وثبوته، فمع القطع العقلي لا حكم فعلي. لماذا؟ لأن الحكم إنما يثبت بثبوت موضوعي، والمفروض أن ما هو موضوعه؟ أن لا يكون قطعك هو قطعا عقلي حاصل ونافل من الدليل العقلي. فإذا حصل من الدليل العقلي إذا انتفى موضوع الحكم، فينتفي الحكم بانتفاء موضوعه. فمع القطع العقلي لا حكم، ليكون القطع منجزا له أي للحكم. هذه هي ناقصة. نعم، لا يحكم بالدليل العقلي. الحكم الناشئ من الدليل العقلي القطعي ليس حجة. لماذا؟ لأنه إنما يكون الحكم حجة إذا ثبت موضوعه، والمفروض أن موضوعه هو أن يكون قطعك من دليل شرعي وليس من دليل عقلي. أورد السيد على ذلك بإيرادين. الإيراد الأول أنكم إذا قلتم موضوع فعلية الحكم، موضوع الحكم المجعول، موضوع ثبوت الحكم المجعول، ما هو؟ عدم القطع، عدم، أو قل موضوع عدم القطع العقلي. عدم القطع العقلي يكون موضوعا لفعلية الحكم المجعول. لا يكون الحكم ثابتا إلا إذا تحقق من غير القطع العقلي. نسألكم، عدم القطع العقلي ما معنى؟ هل هو عدم القطع بالمجعول أي فعلية الحكم، أو عدم القطع بالجعل أي مرتبة الإنشاء؟ قلنا عندنا مرتبتان للحكم، مرتبة الفعلية والمجعول ومرتبة الجعل والإنشاء. إن كان مرادكم هو الأول أي مرتبة المجعول بأن تقولوا هكذا، إنما يكون الحكم فعليا وثابتا عند عدم القطع العقلي بفعلية الحكم، عند عدم القطع العقلي بفعلية الحكم. وبعبارة عرفية ثالثة، لك أن تقول إنما يثبت الوجوب عليك إذا لم تقطع بفعلية هذا الوجوب من دليل عقلي، أما إذا قطعت من دليل عقلي لا يكون فعليا. فثبوت فعلية الحكم موضوعها عدم القطع العقلي بفعلية الحكم. إذا كان هذا مرادكم نقول هذا محاله، يلزم منه الجمع بين المتناقضين. لماذا؟ لأنه في الحقيقة والواقع إذا قطع المكلف عن طريق دليل عقلي بفعلية الحكم، لا يمكن لأن يأتي الشرع ويقول هذا الحكم لا يكون لك عليك فعليا. إذا جاء المكلف وقال أنا أقطع عن طريق الدليل العقلي بأن الحكم هذا فعلي، المفروض يكون هذا الحكم ثابتا أو ليس ثابتا؟ بناء على القاعدة لا يكون ثابتا، إنما يكون ثابتا إذا لم يحصل عن طريق دليل عقلي، والمفروض أنه الآن حصل عن طريق دليل عقلي فلا يثبت. إذا لم يكن ثابتا لزم التناقض ولو في نظر القاطع، لأنه القاطع المفروض يقطع بأنه فعلي، بأنه ثابت، فكيف يشرع ويقول هذا غير ثابت ولو في نظر القاطع؟ فهو واضح الاستحالة. وبعبارة أخرى، هذه بعبارة أخرى يأتي يعني هو حكم الآن قطع بالفعلية غير فعل، لا يمكن أنه لن يصدق نفس القطع، لن يصدق يقول أنا أقطع بالفعلية، فكيف يأتي الشرع يقول ليس فعليا؟ وهذا نظير ما تقدم، لعله يعتقد أن هذا وسوسة الشيطان، هو يقطع الآن أنه فعلي، فإذا قطع أنه فعليا لا يمكن، ولهذا يكون مستحيلا إذا. ولهذا قال ويرد على ذلك في التطبيق، أولا أن القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم. الحكم الفعلي ما هو موضوعه؟ مو القطع بالدليل العقلي، عدم القطع، عدم القطع العقلي، يعني أن لا تقطع من طريق عقلي ليكون الحكم فعليا. أن القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه، عدمه أي عدم القطع العقلي، يؤخذ أين؟ في موضوع الحكم. يعني الحكم لكي يكون فعليا يجب أن لا يكون قطعك عن طريق دليل عقلي. نسأل، هل هو القطع بالحكم المجعول أي بفعلية الحكم، أو بالجعل أي بمرتبة الإنشاء وجعله؟ قال والأول واضح الاستحالة. لماذا؟ لأن القطع بالمجعول أي القطع بفعلية الحكم، القطع بفعلية الحكم يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا أي ثبوت فعلية الحكم. فكيف يعقل أن يصدق بأنه أي بأن قطعه بثبوت الحكم يساوق انتفاء الحكم؟ لا يعقل. إذا قطع بأن الحكم ثابت كيف يقول أنا أقطع بأن الحكم ثابت؟ ومعنى قطعي بأن الحكم ثابت هو أن الحكم ليس ثابتا. هذا لا يمكن. واضح يا علي؟ هو هذا الآن مصيغة. أقول هو الآن قطع أن الحكم فعلي. قم عن طريق عن طريق الدليل العقلي قطع. أقول قطع عن طريق الدليل العقلي. نعم. عدمه في موضوع الحكم. موضوع الحكم هذا موضوع فعلية الحكم. هو الشيخ هنا التفت للمطلب. خب تلتفت أو تكتب؟ أقول هكذا، الإخباري ماذا قال؟ قال الحكم لا يكون فعليا إلا إذا تحقق موضوعه. وما هو موضوعه؟ عدم القطع العقلي. نسأل، عدم القطع العقلي هل هو عدم القطع العقلي بفعلية الحكم، أو عدم القطع العقلي بجعل الحكم وإنشاء الحكم؟ احتمالان. إذا قلت بالاحتمال الأول أن الحكم يكون فعليا، متى يكون الحكم فعليا؟ إذا لم تقطع بفعلية الحكم عن طريق الدليل العقلي. هذا ما معناه؟ ما معناه؟ يؤول إلى أي شيء هذا الكلام؟ يؤول إلى أنك إذا قطعت بفعلية الحكم عن طريق الدليل العقلي ينتفي الحكم. ينتفي الحكم. إذن فإذا قطع المكلف بفعلية الحكم عن طريق الدليل العقلي يكون الحكم منتفيا، وهذا محاله. إذ كيف أنه يقطع بفعلية الحكم وقطعه بفعلية الحكم عن طريق الدليل العقلي معناه انتفاء الحكم؟ هذا مستحيل. تفكتم؟ قال لأن القطع بالمجعول يساوق القطع بالمجعول أي بفعلية الحكم، القطع من خلال الدليل العقلي يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا لأنه يقطع بعد. فكيف يعقل أن يصدق بأنه يساوق؟ كيف يكون القاطع بفعلية الحكم عن طريق الدليل العقلي يؤدي إلى انتفاء فعلية الحكم؟ هذا مستحيل. وأما الثاني، يعني إذا أخذ عدم القطع بالجعل، نقول هكذا، متى يكون الحكم فعليا؟ الحكم متى يكون ثابتا وفعليا؟ إذا لم يحصل القطع. أي قطع؟ القطع بالجعل والإنشاء عن طريق الدليل العقلي يكون الحكم فعليا. معناه أنه إذا قطعت بجعل الحكم وإنشاء الحكم عن طريق الدليل العقلي لا يكون الحكم فعليا وثابتا. هنا محذور التناقض لا يوجد. لأنه متى يولد محذور التناقض؟ إذا كان الشارع ينفي ما تعلق به القصد. يعني إذا الإثبات والنفي تعلق على مورد واحد، أما هنا موردان. قطعه تعلق بمرتبة الجعل، والذي انتفه مرتبة فعلية الحكم والمجرور، فلا يوجد تناقض، لأن التناقض من شروطه أن يتعلق على مورد واحد، وهنا يوجد موردان. فما تعلق به القاط هو القطع بالجعل، وما انتفه فعلية الحكم، لأننا نقول إذا قطعت عن طريق الدليل العقلي بجعل الحكم انتفى فعلية حكم. هنا لا يوجد محذور التناقض، لكن ما هو المحذور؟ يقول السيد المحذور هو محذور آخر، وحاصل هذا المحذور أن يقال أن القاطع الذي قطع بالجعل عن طريق الدليل العقلي عندما قطع بالجعل أي بتحقق الحكم وإنشاء الحكم، معنى أنه قطع بإنشاء الحكم أن تمام ملاك الحكم تحقق أو لم يتحقق. أنت بين خيارين، إما أن تقول تحقق، إما أن تقول لا. إن قلت لم يتحقق إذن لم ينشاء الحكم، إذن قطعه بإنشاء الحكم يعني أن تمام الملاك قد تحقق. ما معنى أن تمام الملاك قد تحقق؟ أنه لم يوجد مانع ولم يبقى شر، لأن تمام العلة تتكون بعدم وجود المانع وبتحقق جميع الشرائط. فإذا قطع بالجعل معناه أنه قطع بأن تمام الملاك قد تحقق، ومعنى أن تمام الملاك قد تحقق أنه لا يوجد مانع يمنع من تحقق تمام الملاك، ولم يفقد شر الذي يكون بفقدانه لم يتحقق تمام الملاك، بل قطعه بتحقق تمام ملاك الحكم يعني تحقق جميع خصوصيات الحكم التي تعني أنه لا يوجد مانع ولم يفقد شرط أصلا. أليس هذا معناه؟ إذا كان معنى ذلك نقول فإذا جاء الشارع وقال إذا قطعت بجعل الحكم عن طريق الدليل الحكم عن طريق الدليل العقلي هذا الحكم لا يكون فعليا. ما معناه؟ معناه أن هناك شرط من شروط الحكم قد فقد، وهذا خلاف المفروض أنه لما قطع بتمام الملاك فهو قطع بتحقق جميع الشروط. تفهمتم؟ أقول قطع بإنشاء الحكم، ما معنى قطعه بإنشاء الحكم؟ أنه قطع بأن تمام ملاك الحكم قد تحقق. ما معنى تحقق تمام ملاك الحكم؟ أنه تحققت جميع شرائطه. التفت إلى هذه النقطة، أنه تحققت جميع شرائط الحكم وارتفعت جميع موانع الحكم. فإذا جاء الشارع وقال له الحكم لا يكون فعليا، الحكم لا يكون فعليا، ماذا يلتفت القاطع؟ ماذا يفهم؟ يفهم أن هناك شرط لم يتحقق، وهذا خلف المفروض. المفروض أنه قطع بتحقق جميع الشرائط. فعدم فعلية الحكم يؤدي إلى خلاف المفروض، لأن المفروض أنه قطع بتمام الخصوصيات التي تحققت. فإذا جاء الشرع وقال لا يكون فعليا معناه أنه فقد شرطا، وما هو ذلك الشرط الذي فقد؟ نعلم، وما هو ذلك الشرط الذي فقد؟ وهو عدم حصول القطع عن طريق دليل عقلي. واضح تماما. كم زالت النسبة من 40 إلى لا نعيدها ثالثة حتى نوصل إلى 100؟ لاحظ ماذا قال. وأما الثاني وهو أن يؤخذ عدم القطع بالجعل أي إنشاء الحكم، قال فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة. أي استحالة؟ يعني محذورة تناقض. إذ قد يصدق القاطع بالجعل بعدم فعلية الأقطع بالجعل لكنه غير فعلي، هذا لا يوجد فيه أي محذور. المحذور ما هو؟ أنك تقطع بالمجعول وتصدق بعدم فعلية هذا هنا محذور. واضح شيخ أحمد؟ قال ولكن التصديق بذلك هنا في هذا الفرق خلاف المفروض. لماذا؟ لأن المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك للحق. إذا قطع بأن الحكم قد تحقق جعلا معناه أنه قطع بأن تمام ملاك الحكم قد، ومعنى أن تمام ملاك الحكم قد تحقق أن جميع الشرائط قد تحققت وارتفعت جميع الموانع. فكيف حينئذ إذا قطع بثبوت تمام الملاك كيف يعقل التصديق بإناقة الحكم بقيد أي بشرط آخر وهو عدم القطع العقلي؟ كيف يعقل التصديق بأن الحكم يحتاج إلى شرط آخر؟ كونه يحتاج إلى شرط آخر معناه أنه لم يقطع بتمام تحقق شرائط ملاك الحكم على خلف المفروض. وبكلمة موجزة، إن المكلف إذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم فلا يمكن أن يصدق بإناطته بغير ما قطع عقلا ثبوته. وإذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم ولكن على نحو لا يجزم بأنه ملاك تام ويحتمل دخل بعض القيود في الملاك فليس هذا القطع حجة في نفسه. وبعبارة أخرى نقول في المقام هو قطع بتمام الملاك. هنا إذا قطع بتمام الملاك نقول هنا احتمالان، إما أن يحتمل أن هناك شرطا يدخل في الملاك أو أنه يقطع لأنه لا يوجد شرطا آخر متبقي فيه. إن قطع بأنه لا يوجد أي شرط آخر متبقي فهذا يعني أن الحكم قد ثبت. وإذا ثبت الحكم لا معنى لأن يأتي الشارع يقول الحكم ليس فعليا، لأن معنى قول الشارع الحكم ليس فعليا أن هناك شرطا قد بقي وهو عدم حصول القطع العقلي. وهذا خلف المفروض لأن المفروض في الاحتمال الأول أنه لم يبقى أي شرط. أما إذا قلنا الاحتمال لا هو قطع بتمام الملاك ولكنه احتمل أنه بقي شرط آخر وهو أن لا يكون قطعه عن طريق عقلي. احتمل وجود شرطا، نقول إذا احتمل وجود شرط إذن تمام الملاك تحقق لم يتحقق، لأنه ما معنى أن تمام الملاك يتحقق أنه يستوفي جميع الخصوصيات ولا يبقى شرط. فإذا احتمل بقاء شرطين معنى ذلك أنه لم يقطع بتمام فإذا لم يقطع بتمام الملاك قطعه يكون هذا حجة وليس بحجة، لا يكون حجة. فإذا لم يكن حجة لا نحتاج إلى أن نسأل أنفسنا أن نحول القطع الطريقي إلى قطع موضوعي. نقول من الأساس هذا القطع ليس حجة لأنه لم يستوفي جميع الشرائط بل يحتمل وجود شرط آخر. لا يسمى قطعا حجة، لا يكون هذا القطع حجة. ولهذا لاحظ ماذا قال، وإذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم يا شيخ حسنًا ولكن على نحو لا يجزم بأنه ملاك. ما معنى لا يجزم بأنه ملاك تام؟ يعني يحتمل وجود شرط آخر ويحتمل دخل بعض القيود فيه دخل بعض القيود في الملاك وهو قيد أن لا يكون القط حاصل عن طريق دليل عقلي. يقول فليس هذا القط حدة في نفسه. لماذا لا يكون حدة في نفسه؟ لأنه لم يقطع بأنه تمام الملاك تحقق بحاجة إلى بذل عناية في تحويله من طريقي إلى موضوعنا. لا نحتاج إلى التحويل أساسا. هذا القط لا يكون حدة. هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني عن لا هذه ما لها علاقة بالمطلق. يعني أنه لم يكن معياً. لا لا هناك يريد إذ قد يصدق القاطع بالجعل بعدم تعريف المجعول يريد أن ينفي محذور التناقض. يقول في هذا القول ما يوجد التناقض لأنه يمكن أن يقطع بالجعل ولا يكون المجعول فعليا. الإيراد الثاني يقول السيد لو سلمنا في كون هذه لو سلمنا بطريقة التحويل تحويل القطع من قطع طريقي إلى قطع موضوعي لكنها لا تجدي في جميع الحالة لأن القطع العقلي أو الدليل أو قل لأن القطع بحكم عن طريق دليل عقلي على نحوين ترى يكون قطعا يتعلق بإثبات حكم وأخرى يكون قطعا بنفي حكم. القطع بثبوت الحكم كالمثال الذي الآن نتعامل معه. متى يكون وجوب الوضوء فعليا؟ إذا لم تقطع عن طريق الدليل العقلي. فيؤخذ عدم القطع العقلي موضوعا في ثبوت فعلية الوضوء فعلية الحكم. وعندنا حالة أخرى وهو أن يؤخذ عدم القطع عقلي في نفي حكمين. هذه الحالة لا يمكن تحققها. مثال على ذلك في مبحث الترسخ قلنا نحن يقدم الأهم على المهم. فإذا كان ملاك الإزالة أهم يكون مأمورا بالإزالة مطلقا ولكن الأمر بالصلاة يكون مشروطا ومترتبا على عدم الاشتغال بالإزالة. هنا نقول في مثل هذا الفرض نقول إذا لم يزل النجاسة عن المسجد هو مأمور بالإزالة وليس مأمورا بالإزالة. المفروض أنه مأمور بالإزالة لأن الأمر بالإزالة مطلق ليس معلق على الإتيان بالصلاة أو عدم الإتيان بالصلاة يكون مطلقا فهو الآن مأمور بالإزالة لكنه ترك الإزالة يكون مأمورا بالصلاة لأن الأمر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بال والآن المفروض أنه لم يشتغل بال فيكون مأمورا به. إذن ماذا سوف تكون النتيجة النهائية؟ أنه مأمور بالإزالة ومأمور به. أما أنه مأمور بالإزالة بإزالة النجاسة فلأن الأمر بالإزالة مطلق وليس معلق على الاشتغال بالصلاة وعدم الاشتغال بالصلاة ومأمور بالصلاة لأنه حين عدم اشتغاله بالإزالة يكون مأمورا به. إذن مأمور بالإزالة ومأمور بالصلاة. هنا العقل ماذا يقطع؟ يقطع بأي شيء؟ يقطع بالتحالة مثل هذا الأمر الترتبي ولأنه لا يمكن أن يكون مأمورا بالإزالة وبالصلاة. فإذا قطع وهذا قطع حاصل عن طريق دليل عقلي لأن لازمه الجمع بين الضدين. إذا هنا حصل قطع بنفي مثل هذا الحكم بل أن الصلاة أقطع أن الصلاة لا تكون لست مأمورا بها. فإذا جاء الشرع وقال قطعك هذا ليس بحجة، لماذا ليس بحجة؟ لأنه حصل عن طريق دليل عقلي. إذا جاء الشرع، إذا لاحظ هنا قطع عن طريق دليل عقلي بوجوب الصلاة أو بنفي الصلاة، وهذا معنى أنه القطع هنا تعلق بنفي حكم، فيقطع بأن الصلاة ليست واجبة، وإلا لو كانت واجبة معناه ضيق قدرة المكلف على الجمع بين الصلاة والإزالة، فيقطع بعدم وجوب الصلاة. هذا القطع حصل عن طريق دليل عقلي. المفروض أن يأتي الشرع ويقول هذا القطع ليس، ما معنى أنه ليس حجة؟ ماذا يؤدي أن إذا لم يكن قطعه هذا حجة؟ ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى الأمر بالصلاة، يؤدي إلى الأمر. وإذا أمر بالصلاة وهو مأمور بالإزالة هذا أمر مستحيل. ولهذا لو أخذنا بفكرة تحويل القاطع من طريقي إلى موضوعي لم تجري في مثل هذا المثال. لاحظ ماذا قال. وثانيا إن القطع العقلي لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم، بل قد يؤدي إلى نفي الحكم، كالقطع العقلي بنفي الصلاة في حالة الأمر بالإزالة من قبيل ما يستدل به على استحالة الأمر بالضدين ولو على وجه الترتب. فماذا يقال بهذا الشأن؟ على وجه الترتب كما مثلنا بذلك أنه هو مأمور بالإزالة، هو مأمور بالإزالة ومأمور، لكن متى يكون مأمورا بالصلاة؟ إذا لم يأتي بال، والمفروض أنه لم يأتي بالإزالة، هل يسقط الأمر بالإزالة؟ هل يسقط الأمر بالإزالة عند عدم إتيانه بالإزالة؟ لا يسقط، يبقى أنه مأمور بإزالة النجاسة. نعم أيضا يكون مأمورا بالصلاة، يكون مأمورا بالصلاة لأن الموضوع قد تحقق. ما هو موضوع الأمر بالصلاة؟ عدم الاشتغال بالإزالة، فيكون مأمورا بالإزالة في ومث وهو جمع بينهم. فالعقل هنا ماذا يحكم؟ يحكم بعدم ثبوت الصلاة، يحكم بعدم وجوب الصلاة. إذا حكم بعدم وجوب الصلاة أي قطع بنفي حكمين بنفي وجوب الصلاة، يأتي الشرع يقول هذا قطعك لأنه حصل عن طريق دليل عقلي لا يكون حجة. ما معنى أنه لا يكون حجة؟ يعني تثبت الصلاة، وإذا ثبتت الصلاة رجع المحذور إلى الجمع بين الضدين من قبيل ما يستدل به على استحالة الأمر بالضدين ولو على وجه الترتب. أي معنى؟ ما فهم سؤالك. منفي عنه لأنه لو لم يكن منفيا عنها كان جمعا بين الضدين. على وجهه المفروض أنه نتكلم بناء على الترتب. الآن هو مأمور بالإزالة بنحو مطلق أو بنحو مطلق، والصلاة بنحو ترتبي. ما معنى أن الصلاة مأمور بها بنحو ترتبي؟ إذا لم يشتغل بالإزالة، المفروض أنني لم أشتغل بال، فماذا ثلاثة؟ وبعد ماذا؟ الصلاة مع ماذا؟ مع الإزالة. أو سقط الأمر بالإزالة. كلا الأمران باقيان، أمر بالإزالة متوجه إليه وأمر بالصلاة. لماذا يتوجه إليه الأمر بالصلاة؟ لأنه لم يشتغل بال، فثبت الأمر بالصلاة. هنا العقل ماذا يحكم؟ بنفي الصلاة. يقول قطعا في مثل هذا المورد لا يكون متوجه إليه الأمر بالصلاة والإزالة، كلاهما لا يكون فعلي، وإلا لزم الجمع بين ضدين. فهنا قطع بنفي بناء على مقولة الإخبار هذا الخبر يكون حجة أو لا يكون حجة؟ لماذا لا يكون حجة؟ لأنه حفر عن طريق دليل عقلي. إذا لم يكن حجة يعني قطعك بنفي الصلاة لا يكون حجة. ما معناه؟ وجوب الصلاة، فإذا وجبت الصلاة والإزالة واجبة، هذا النحو جمع بين الضدين. واضح شيخ؟ قال من قبيل ما يستدل به على استحالة الأمر بالضدين ولو على وجه ترتب. فماذا يقال بهذا الشأن؟ وهل يفترض أن المولى يدعى للحكم المستحيل وهو الحكم بإزالة والد في حق من وصلت إليه الاستحالة بدليل عقلي على الرغم من استحالة، على الرغم من استحالته يأتي المولى ويثبت الاستحالة؟ هذا محانون. فالصحيح إذن أن المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي القطعي غير معقول، لا بصورة مباشرة لأنه تفكيك بين الحجية والقطع، ولا بتحويله من قطع طريقي إلى قطع موضوعي. السيد ذكر إشكال في الحلقة الثانية أيضا مهم، قال لو سلمنا بإمكان تحويل القطع من طريقي إلى هذا ثبوتا يمكن مثلا، ولكن الكلام إثباتا ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الشارع أخذ في فعلية الحكم أن يكون القطع من غير دليل؟ ما الدليل الإثباتي على ذلك؟ ما الدليل الإثباتي على ذلك؟ فيقول السيد لو سلمنا ثبوتا لا نسلم إثباتا. أما هنا في الحلقة الثالثة ماذا كان يريد أن يقول؟ حتى ثبوتا غير طيب معقول. لا نسلم به إثباتا يعني لا يوجد دليل شرعي على هذا التحويل. هذا التحويل يحتاج إلى دليل شرعي. ما هو الدليل على هذا التحويل؟ لا يوجد عندنا دليل. هذا التحويل لا يوجد عند علينا، لا يوجد عليه دليل معتبر. ليس من عندياتنا نحول. نقول ما الدليل على أن الشارع يحول؟ وهذا شرحنا. الإخباري تمسك بعدم حجية الدليل العقلي بجملة من الروايات وهي على أصناف ثلاثة. الصنف الأول هو كقوله عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول، والنهي عن الاستحسان والقياس وما شابه ذلك. هذه الأدلة لا تصح أن تكون دليلا لإثبات عدم حجية الدليل العقلي، لأن غاية هذه الأدلة ما يستفاد منها النهي عن القياس والنهي عن الاستحسان والنهي عن العمل بالرأي والذوق والتفكير الشخصي، ولا علاقة لها بالدليل العقلي القطعي. فنهي الإمام عليه السلام عن العمل بالاستحسان هو نهي أي بالعمل على أساس الأخذ بالرأي الشخصي بدون دليل، ولا علاقة له بالدليل القطعي الذي يكون حجة. لا يصح التمسك بمثل هذه الروايات. أي الصنف الثاني من الروايات ما ورد عنهم عليه السلام، ما ورد عنهم عليه السلام أن شرط قبول الأعمال هو بالولاية، ولاية أهل البيت عليهم السلام. فالأعمال لا تقبل إلا عن طريق الولاية. نقول أين محل الشاهد؟ هذا غايته أن شرط قبول العمل بولاية أهل البيت، ولا تتطرق إلى أن الدليل العقلي لا يكون حجة. يمكن أن يكون الدليل العقلي حجة ويوالي الإنسان أهل البيت وبالتالي يقبل عمله. إذن لا يصح التمسك بتلك الروايات التي تبين أن شرط قبول الأعمال هو الولاية، أن تؤخذ هذه الروايات دليلا لإثبات عدم حجية الدليل الأجنبي عن المقام أساسا. ليس لها نظر إلى حجية الدليل العقلي أو عدم حجية الدليل العقلي، غاية تشير أن العمل لا يقبل إلا بالولاية. الصنف الثالث وهو المهم ما تمسك به في رواية أبان بن تغلب عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سأل أبان الإمام الصادق عن الرجل إذا قطع إصبع امرأته ما هي الدية؟ فقال الإمام عليه السلام الدية 10 من الإبل. فقال إذا قطع إصبعي فقال 20 من الإبل. فقال إذا قطع 3 أصابع فقال 30 من الإبل. فقال إذا قطع 4 أصابع فقال 20 من الإبل. إصبع واحد 10، إصبعان 20، 3 30 من الإبل، 4 20. فاستغرب أبان، أيكون قطع 4 من الأصابع، قطع 4 من أصابع اليد 20 كقطع إصبعين؟ فقال أبان بن تغلب كنا نسمع هذا الحكم وكنا نقول هذا الحكم جاء به الشيطان، يعني هذا الحكم هو من قبل الشيطان، وإلا حسب القاعدة والقياس 1 10 من الإبل، 2 20، 3 3 4 4 لا يكون 20. كنا نسمع بهذا الحكم ولكن نقول جاء به الشيطان. فقال له الإمام الصادق عليه السلام يا أبان لا تأخذ الدين بالقياس، لو قيس الدين لمحق. هذه تمسك بها الإخباري لإثبات عدم حجية الدليل العقلي. نقول غاية هذه الرواية أنها تريد أن تشير أن الإنسان قبل أن يراجع عقله عليه أن يرجع إلى أهل البيت عليهم السلام، فكأنها ترشد الناس إلى الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام، ولا تشير إلى عدم حجية الدليل العقلي القطعي. ليس لها إشارة إلى عدم حجية الدليل العقلي القطعي. غايته كأن الإمام يريد أن يرشد الناس إلى ضرورة مراجعة أهل البيت عليهم السلام، لأنهم بمجرد أنهم يسمع حكما لا يستأنسون به يرفضون ذلك الحكم. يقول كنا نسمع بهذا الحكم ولكن نقول الذي جاء به شيطان. لا، عليك أن ترجع إلى أهل البيت لتتأكد من صحة هذا الحكم. قال ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات التي نددت بالعمل بالأدلة العقلية وأكدت على عدم قبول أي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت ونحو ذلك من الألسنة، كالرواية إن دين الله لا يصاب بالعقول، إن شرط قبول الأعمال ولاية أهل البيت عليهم السلام. والصحيح أن الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدعى وهو عدم حجية الدليل العقلي، وإنما هي بصدد أمور أخرى. فبعضها كقوله عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول، فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأي والاستحسان والقياس من الظنون العقلية، وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطا في صحة العبادة، وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة والتوجه رأسا إلى الاستدلالات. أمامك الإمام عليه السلام اسأله، مع أن التوجه إلى الأدلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القطع من الاستدلال العقلي. يعني الإنسان إذا لجأ وسأل الإمام عليه السلام لا يلجأ بعد ذلك إلى الدليل العقلي ولا يتوجه إلى الدليل العقلي عندما يسأل الإمام عليه السلام، كما هو الحال في رواية أبان الواردة في رية أصابع المرأة التي قرأناها. وبهذا ينتهي البحث في الدليل العقلي، وبذلك نختم الكلام في مباحث الأدلة من الحلقة الثالثة، وبه تم الكلام في القسم الأول. يأتي القسم الثاني إن شاء الله في مبحث الأصول العملية وفي مبحث التعارض، يأتي في السنة الدراسية القادمة بحول الله تعالى. بهذا تم الكتاب في سنته الدراسية الحالية. أستغفر الله لي ولكم وأعتذر على الإطالة والإبعاد. وإذا صار تقصير فهو غير مقصود حتما. لا بأس ختاما أن نقرأ الفاتحة لروح السيد الشهيد والسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه وجميع علماء الأمة ومراجعنا الكرام. قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.